بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 85، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل أو ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10، وطبعا المشهور والراجح أنه 13 سنة، ولكن يعني العرب تحذف الكسر أحيانا. يعني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. طبعا هو بعث على رأس 40، ومكث مكة 13 سنة، والمدينة 10 سنين، يبقى 63 سنة. وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما. قول باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في أي السنين وقعت. أن يحيى ابن أبي كثير قوله لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10، يقول هذا يخالف مروي عن عائشة عقبه أنه عاش 63، إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس متقدم في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المناقب. وأكثر ما قيل في عمره أنه 65 سنة، أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وهو مغاير لحديث الباب، لأن مقتضى أن يكون عاش 60 إلا أن يحمل على إلغاء الكسر، أو على قول من قال أنه بعث ابن 43، ومقتضى رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكث بمكة 13 ومات ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس لبث بمكة 13 وبعث 40 ومات وهو ابن 63، وهذا موافق لقول الجمهور، وقد مضى في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن كل من روى أو من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهورة وهو 63 جاء عنه المشهور، يعني اللي قال 10 يعني بالمدينة ثبت عنه أنه أثبت أنه 13 سنة بالمدينة، أو ثبت أنه هو صرح بأنه مات عن 63 سنة، والمشهور أنه هو بعث على رأس 40، يبقى 23 سنة يعني في مكة وعشر سنين بالمدينة. يقول والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهورة و63 جاء عنه المشهور، وهم ابن عباس وعائشة وأنس رضي الله عنهم، ولم يختلف على معاوية أنه عاش 63، وبه جزم سعيد المسيب والشعبي ومجاهد. وقال أحمد هو الثبت عندنا، يعني الثابت عندنا. وقد جمع السهيلي بين القولين المحكيين بوجه آخر، وهو أن من قال مكث 13 عد من أول ما جاءه الملك بالنبوة، ومن قال مكث 10 أخذ ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر. وهو طبعا فترة الوحي ما كانتش 3 سنين، يعني كانت عدة أشهر يعني، فهذا أيضا جمع يعني غير حسن يعني. يقوله مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي، ولكن وقع في حديث ابن عباس عن ابن سعد ما يخالفه، كما أوضحته في الكلام على حديث عائشة في بدء الوحي المخرج في أوائل كتاب تعبير الرؤيا من رواية معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري. ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شبة أنه عاش 62 ولم يبلغ 63. وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر، ويقول إن الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة للثقات أو للأوثق يعني، فهو يعتبر ذلك شذوذا، لأن من يقول بذلك يعني قد يكون أيضا ثقة ولكن يخالف قول الثقات، والوهم الواحد أقرب. يقول وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش 62 ونصفا، وهذا يصح على قول من قال ولد في رمضان. وقد بينا في الباب المذكور أنه شاذ من القول، وقد جمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال 65 جبر الكسر وفيه نظر، لأنه يخرج منه 64 فقط، وقل من تنبه لذلك. قول قال ابن شهاب وأخبار سعيد مسيب مثله وموصول بالإسناد المذكور، وقول مثله يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله، لأن سعيد مسيب تابعي وليس صحابيا، والقصد بالمثل بالمثل للمتن فقط، أنه مثله يعني نفس المتضمن المتن يعني متن الحديث. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يونس الزهري عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها، وقد جوزت أن يكون موصولا لما شرحت هذا الحديث في أوائل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظفرت به الآن كما حررت، والله ولله الحمد. الترجمة 86. يقول الإمام البخاري باب حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش. طبعا الراجح أن يكون سفيان الثوري لأنه مختص بالأعمش، وقالوا كان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، فقال حدثنا سفيان عن الأعمش. وطبعا أيضا سفيان مدلس، ولكن هذا محمول على السماع في طرق أخرى لأنه في الصحيح، وكان يدلس عن عن ضعفاء أيضا بخلاف ابن عيينة. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 يعني صاعا من تمر. وطبعا لما بيقول باب حدثنا فلان بيبقى متعلق بالباب الذي قبله، يعني له علاقة وصلة بالباب الذي قبله. قول باب كذا الجميع بغير ترجمة، قوله ودرعه مرهونة عند يهودي 30 كذا الأكثر بحذف المميز، لأنه ما قالش يعني قال 30 وسكت، وقوله يعني صاعا من شعير واضح أنه مدرج يعني. كذا أكثر بحديث المميز بحذف المميز وللمستملي وحده 30 صاعا، يعني إحدى روايات الصحيح رواية المستملي 30 صاعا. ووجه إراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله، ويناسب حديث عمرو بن حارث في الباب الأول أنه لم يترك دينارا ولا درهما. ترجمة 87. يقول الإمام البخاري باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه، فقال أنا كان صغير السن كان 18 سنة يعني، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان مجاملا لأسامة، ولكن يعني كان جدير بهذه القيادة أن يكون قائد لهذا الجيش، ولأن أيضا هو قصد به من قتل قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فنسب أن يبعث أسامة بن زيد ابن القائد الأول يعني من أجل أن يقاتل الذين قتلوا يعني هؤلاء الصحابة الكرام في غزوة مؤتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إلي، كانوا يقولون له الحب ابن الحب. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قول باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه. إنما أخر مصنف هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، أنه مات يوم الاثنين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر، ودعا أسامة فقال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، وغروا صباحا على ابني ابن لعل يكون اسم مكان أو، وحرق عليهم، وأسرع المسير تسبق الخبر، فإن ظفرك الله بهم فاقتل اللبث فيهم، فأقل اللبث فيهم إلا تمكث طويلا يعني. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث، فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، جرف مكان قريب من المدينة يعني، جيش أسامة عسكر بالجرف، وتشغل الناس بمرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ما ارتد من العرب، فبعض الصحابة قالوا إن إيه إن نخلي جيش أسامة عشان يحرس المدينة، فأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة. يقول وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح وسعد وسعيد العشر المبشرين، وقتادة بن النعمان وسلم بن أسلم، فتكلف ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيع المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب بما ذكر أو بما ذكر في هذا الحديث، ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال أنفذوا بعث أسامة، فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف، فصار 20 ليلة إلى الجهة التي أمر بها، وقتل قاتل أبيه ورجع بالجيش سالما وقد غنمه. وطبعا القبائل التي ارتدت لما رأت المدينة يخرج منها جيش يعني بهذا القوام ويحرج هذا الانتصار، فأرعبوا وعاد منهم يعني ناس إلى الإسلام يعني. وقد قص أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتها، وكانت آخر سرية جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شيء جهزه أبو بكر رضي الله عنه. وقد أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعمر كان في بعث أسامة، ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده، الواقدي طبعا متروك بأسانيده في المغازي، وذكره ابن سعد وتلميذ الواقدي صاحب الطبقات، وذكره ابن سعد أواخر ترجمة نبوية بغير إسناد، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة، ولفظه بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس، فعقد لأسامة فقال اغزو في سبيل الله وسر إلى موضع مقتل أبيك فقد وليتك هذا الجيش. وذكر القصة، وفيها لم يبقى أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة، منهم أبو بكر وعمر. ولما جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالإقامة فأذن. ذكر ذلك كله ابن الجوزي في المنتظم جازما به، وذكر الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبو بكر وعمر أبو عبيدة وسعد وسعيدا وسلم بن أسلم وقتادة ابن النعمان، والذي باشر القول ممن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش بن أبي ربيعة، وعند الواقدي أيضا أن عدة ذلك الجيش كان 3000 فيهم 700 من قريش، وفي عن أبي هريرة كانت عدة الجيش 700. باب حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر، فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت هل سمعتم في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 7 من 10 الأواخر، فهي أرجى طبعا في 7 منها في بقية الليل 10. قول باب كذا الجميع بغير ترجمة. قول عن ابن أبي حبيب هو يزيد ابن أبي حبيب، وأبو الخير هو مرثد ابن عبد الله، والصنابحي اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، وليس له في صحيح البخاري سوى هذا الحديث. وعند أبي داود من وجه آخر عن الصنابحي أنه صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر الصديق. قالوا فأقبل راكب لم أقف على اسمه. قولوا قلت هل سمعت؟ القائل هو أبو الخير والمقول له الصنابحي. وقد تقدم الكلام على ليلة القدر في كلام في كتاب الصيام الجزء الثالث تقريبا، بما لا مزيد في التتبع عليه. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سألت زيد ابن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. فأبو إسحاق يبدو السبيعي يقول سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. قال الإمام البخاري حدثني أحمد ابن الحسن قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال قال حدثنا معتمر ابن سليمان والتيمي عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قوله باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختم البخاري كتاب المغازي، دي آخر ترجمة في كتاب المغازي، بنحو ما ابتدأ به. وقد تقدم الكلام في أول المغازي على حديث زيد بن أرقم، وزاد هنا عن أبي إسحاق حديث البراء قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. وكان أبي إسحاق وكأن أبي إسحاق كان حريصا على معرفة عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل زيد بن أرقم والبراء وغيرهما. قوله حدثنا أحمد بن الحسن هو ابن جنيدب بالجيم والنون ومحدا مصغرا الترمذي الحافظ، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث ومن أقران البخاري. قوله عن كهمس وزن جعفر، وفي رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن معتمر قال سمعت كهمس ابن الحسن وابن بريدة هو عبد الله، ولم يخرج البخاري لسليمان ابن بريدة شيئا. قوله غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، كذا وقع في مسند أحمد، وكذا أخرجه مسلم عن أحمد نفسه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة، مع أن البخاري يعتبر من صغار شيوخ المسلم، ولكن هذه ومسلم معروف الأسانيد طويلة، يعني الناس قبلوا كتاب مسلم ولكن أخذوا عليه طول الأسانيد يعني نازلة. يعني يقول أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينه عن أولئك الشيوخ بواسطة. ووقع من هذا النمط البخاري أكثر من 200 حديث أن روى عن شيوخ روى لهم مسلم بواسطة، وقد جردتها في جزء مفرد. وأخرج مسلم أيضا من وجه آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل منها في 8. وقد تقدم في أول المغازي توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات، وأما السرايا فتقرب من 70، وقد استوعبها محمد بن سعد في الطبقات، طبقات ابن سعد. وقرأت بخط مغلطي أن مجموع الغزوات والسرايا 100، وهو كما قال والله أعلم. فانتهى بذلك كتاب المغازي، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.